قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث اشتمل على حكم الولاء وعدم جواز بيعه وهبته، والولاء يعتبر سببا من أسباب الميراث، فإن السيد يرث من العبد إذا أعتقه، وكذلك المرأة ترث من عتيقها إذا توفي وليس له وارث غيرها، أو كان له وارث ولكن لم يستوعب ميراثه التركة كلها. فما سبع أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب الفرائض. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء المراد به ولاء العتق، وصورته أن يكون لك رقيق، وهذا الرقيق تعتقه لسبب ما، أو تعتقه لوجه الله عز وجل بقصد التقرب، فإن هذا العتيق يصبح بعد عتقك حرا لوجه الله عز وجل. فإذا تاجر بالأموال وأصبحت عنده أموال ثم مات بعد ذلك، فإنه بعد الموت ننظر، فإن كان لهذا العبد ورثة ورثوا ماله إذا استوعبوا جميع المال. مثال ذلك أن يترك ابنا وبنت، فإن التركة تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما مسألة الولاء فإنها تقع إذا لم يستوعب أهل الفروض مال آل المعتق. مثال ذلك لو أن هذا العتيق ترك بنتا فقط ولم يترك غيرها من القرابة الوارثين، فإنه في هذه الحالة نعطي البنت نصف الميراث، ثم نعطيك أنت السيد المعتق، نعطيك النصف الباقي عصبه على سبيل التعصيب، وذلك بسبب الولاء، لأنك لما أعتقته وتسببت في حريته بقي الولاء بينك وبين هذا العتيق. وكذلك الحال لو أن هذا العبد الذي أعتقته لم يترك ورثة أبدا، فإننا نأخذ جميع أمواله ونعطيها لك، ويكون هذا المال ميراثا لك بالولاء. وكذلك لو مت وتركت الورثة من أبنائك وبناتك، فإنهم يرثون بالتعصيب من جهة الولاء، ويستوي في الميراث أو في التوارث بالولاء الرجل والأنثى، فيستوي في ذلك أن يكون المعتق رجلا أو يكون امرأة، فإن لكل منهما حقا. وكذلك الحال لو أن امرأة أعتقت امرأة مثلها، فإن هذه المرأة العتيقة يصبح ولاؤها للمرأة التي أعتقتها بالصورة التي قدمنا. يشترط في صحة هذا الولاء أن يكون السبب الذي ملكت به العبد أن يكون سببا شرعيا لاستحقاقك للرق، وذلك أن يكون رقيقا تملكه ملكا شرعيا. فلو كان هذا الرقيق حرا وغصب وأصبح عبدا بالغصب، فإنه لا يثبت الولاء على رق المغصوب، فيشترط صحة الرق قبل أن يحكم بصحة الولاء. الأمر الثاني: ينبغي أن يكون عتقك على غير سبيل التسيب، والمراد بذلك أن يخلو الولاء من أن يكون سيبا، والمراد بالسائبة في العتق أن يقول السيد للرقيق اعتقتك ولا ولاء لي. والسائبة مأخوذة من التسييب، والمراد به أن يتخلى عن الولاء. فإذا تخليت عن الولاء وقلت اعتقتك لوجه الله ولا ولاء لي عليك، فإنك لا تستحق الميراث بهذا العتق، لأن الولاء قد سيب بقولك ولا ولاء لي، فقد تنازلت عن استحقاق الولاء. وبهذا قضى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان عبد الله بن مسعود لا يرى تسييب الرق، وكان لا يعتبر الرقبة السائبة في الولاء، وبذلك قضى رضي الله عنه وأرضاه. أما الأمر الثالث فإن هذا الولاء يستحق الإنسان به ميراث الرقيق بشرط ألا يترك عصبة ترثه من بعده. فلو ترك الرقيق ابنا أو ترك أخا شقيقا أو ترك عما شقيقا أو ابن عم، فإنه يأخذ المال بعد أهل الفروض، ولا يستحق السيد المعتق مع وجود العصبة حقا. وقد قدمنا ضوابط العصبة بالنفس، ولذلك يشترط في صحة الميراث بالولاء أن لا يوجد القريب العاصب، فإن وجد القريب العاصب فإنه يمنع من الإرث بالولاء. الأمر الرابع أن هذا الإرث بالولاء يأخذ الإنسان فيه مال أبيه إذا كان حيا، أما لو مت وكنت سيدا معتقا فإن أبناءك يرثون بهذا الولاء. فلو أن إنسانا أعتق رقيقا ثم توفي السيد المعتق وترك ابنين، فإن لكل واحد منهما نصف الإرث، وذلك لأن الأبناء لهم حكم الآباء. وهنا مسألة اختلف السلف الصالح رحمهم الله فيها، وهو إعطاء الميراث للأكبر، وذلك في الولاء. مثال ذلك أن يموت العبد الرقيق بعد موت سيده، أن يموت العبد الرقيق وذلك بعد موت سيده ويكون للسيد ابنان في حال حياة الرقيق، ثم يتوفى أحد الابنين ويترك ابنا، فإنه إذا مات الرقيق فإننا نعطي ابن السيد المعتق ونحجب ابن السيد المعتق. وهذه هي المسألة التي يعتبر فيها الولاء بالكبر، ولذلك قالوا إن الولاء يورث به ولا يور إنه يورث به ولا يورث، ومرادهم بذلك أن ابن الابن لا يشارك الابن المباشر في حال الإرث، وذلك لأنه حاجب له. وقال بعض السلف، وبهذا القول الذي قلناه قال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. وقال بعض السلف، وهو قول طاووس وشريح، أنه يقضى باشتراك ابن الابن مع الابن، وهو قول مرجوح. والصحيح ما ذكرناه أن ابن الابن لا يشارك الابن في المسألة التي ذكرناها. الحكم الخامس، نورث ورثة السيد المعتق ونورث ورثة السيدة المعتقة، وذلك على سبيل التعصيب، فيرث ابن السيد المعتق ثم ابن ابنه وإن نزل، ثم أبوه ثم أبو الأب وإن علا وهو الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابنه، ثم العم الشقيق وابنه، ثم العم لأب وابنه. فهذه هي درجات التعصيب كما سبقت الإشارة إليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. لو قال السيد المعتق لإنسان: هذا الرقيق أعتقته وعنده مال ولا أحد يرثه غيري، أبيعك هذا الولاء، فإنه يبطل البيع ويحكم بفسخه ورد المال، ولذلك لا يثبت بهذا البيع حكم. وكذلك لو قال: وهبتك ولا أعدي فلان الذي أعتقته، فإن الهبة لا تصح، ولذلك لا يعتبر البيع ولا تعتبر الهبة بالولاء. وللولاء أحكام أخرى، فإن الولاء حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للسيد المعتق في الميراث، وكذلك ينبني عليه أحكام في النكاح، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وذلك من جهة الولاية في التزويج، فإن للولاء حكما، وقد أبقت الشريعة للسيد هذا الولاء ويعتبر على العموم، وكذلك له حكم في تغسيل الميت وتكفينه واستحقاق الصلاة عليه إذا وجد الولاء بين السيد والرقيق المعتق كما سيأتي إن شاء الله. وقد تقدم الكلام على صلاة الجنائز، وذكرنا أن للعصبة درجات يتفاوت بعضهم على حسب قربه من الميت في استحقاقه للتغسيل ولتكفين الميت والصلاة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن صيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاث سنن وقعت لبريرة. وأصل بريرة مولاة كانت لقوم من الأنصار، ثم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترتها وأعتقتها، وكان الولاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في ذلك أن بريرة دخلت على أم المؤمنين واشتكت إليها أنها كاتبت أهلها على أن تعتق، ثم إنها عجزت عن أنجم الكتابة، فسألت أم المؤمنين أن تعينها على الكتابة، فقالت لها: إن شئت نقدتك على أن الولاء لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأخبرتهم، ثم امتنع أهلها عن أن يعطوا الولاء لأم المؤمنين رضي الله عن الجميع. فدخلت بريرة على أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فذكرت لها ما قال أسيادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي أن الولاء لك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي رواية وإن كان مئة شرط وإن كان مئة شرط. إن شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذه هي قصة بريرة رضي الله عنها مع أم المؤمنين، فدفعت عائشة الثمن وملكت بريرة وأعتقتها لوجه الله عز وجل، فأصبحت بريرة مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها وبين أن تصبح حرة قد فسخ نكاح زوجها لها، فاختارت أن تبقى حرة وأن يفسخ النكاح بينها وبين مغيث، فما زال مغيث بها حتى أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلقه بها، فسألها أن ترى به، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال إنما أنا شافع. فامتنعت من الرجوع لزوجها الأول. فهذه هي السنة الثانية. فأما السنة الأولى فهي قوله إنما الولاء لمن أعتق، وهذه السنة هي المقصودة بإيراد المصنف رحمه الله لقصة بريرة هذه في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الولاء لمن أعتق. وظاهر الحديث أن المراد به كل من تولى العتق، سواء كان مالكا للرقبة أو كان وكيلا. وقد فصل العلماء رحمهم الله بين العتق بالأصالة والعتق بالنيابة، فقالوا إذا كان الذي أعتق هو المالك الحقيقي وأمر الوكيل أن يعتق، فإن الولاء له على أصل الحديث، وذلك لأنه هو المراد بالنصوص الشرعية في الولاء في العتق، ولأن الرقبة من كل المالك وهو الأصيل، والوكيل يعتبر منفذا لما أمر به الأصيل. أما إذا خول الأصيل الوكيل بالعتق على أنه له وجعله مفوضا له، فإنه في هذه الحالة يصبح الولاء للوكيل أشبه بالهبة، كأن الوكيل قد ملك الولاء. ولذلك فرقوا بين العتق بالأصالة والعتق بالوكالة من هذا الوجه. وقد دل حديثنا على أن الولاء لمن أعتق، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ما فعله أهل بريرة، وبين أن اشتراطهم للولاء باطل، وأن هذا الباطل لا يعتد به. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلغاء الشروط التي يقصد بها ضياع حقوق الناس أو الاحتيال على ظنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببطلانها. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. أما قولها أهدي لها لحم، فقد أهدي لبريرة رضي الله عنها هذا اللحم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين ورأى البرمة تفور باللحم، والبرمة ضرب من الأوعية يطبخ فيه اللحم ومرقه، ثم إنه لما رأى ذلك سأل الطعام صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على مشروعية خدمة الزوجة لزوجها، وذلك أن أمهات المؤمنين كن يقمن على شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من العشرة بالمعروف قيام النساء بحقوق البيت من طبخ وتنظيف ونحو ذلك من الأمور التي تستلزمها البيوت. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها خادما يعينها على شؤون بيتها، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت إلى بيتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها، فمضى إليها وأخبرت أن يديها قد مزلت من طحن النوى، فاشتكت إليه ما أصاب يدها من طحن النوى، وذلك في خدمة بعلها كما هو معلوم. فهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة بنت الكريم رضي الله عنها وأرضاها، لم تستنكف عن خدمة بعلها وزوجها، فدل هذا على أن السنة بين المسلمين خدمة النساء للرجال، ولا يعتبر بما يقوله بعض العلماء، إن ذلك على سبيل المكارمة لأن العرف محتكم إليه. فالمقصود أن على النساء القيام بشؤون البيت ورعاية البيوت بالمعروف، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه المبين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ولا يمكن أن تستقيم البيوت ولا يمكن أن يستقيم الزواج إلا برعاية كل من الزوجين لحق الآخر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، قالت أم المؤمنين: فأتي بأدم من أدم البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة تفور وفيها لحم؟ قالوا: ذاك لحم أهدي لبريرة، فكرهنا أن نعطيك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية، ولنا منها هدية. في قولها رضي الله عنها وأرضاها: ذاك لحم تصدق به على بريرة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى تمرة على الطريق أخذها وقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وجاء في الحديث الصحيح أن الحسن رضي الله عنه أو الحسين رضي الله عنه لما رفع التمرة من الصدقة قال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. ولذلك لما أراد عبد الله بن سلام أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم هل هو النبي الذي أخبرت به كتب اليهود والنصارى، أخذ التمر معه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فأعطى له التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل سلمان عن التمر فقال: إنه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. وامتنع عليه الصلاة والسلام من الأكل. فلما كان اليوم الثاني جاءه بالتمر فقال: هذا هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل أصحابه، فعلم أنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد في الكتب السماوية أن من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ولا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وذلك أن الصدقة أوساخ الناس، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما منع ابن بنته عن أكل الصدقة قال إنها أوساخ الناس. وقد دل على ذلك ظاهر قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فشرف الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين عن أكل صدقات الناس رضي الله عنهم أجمعين، وذلك تشريفا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإكراما لأهل بيته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين. فلما اعتذرت أم المؤمنين بكون اللحم صدقة على بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية. في هذه العبارة دليل على مسائل، منها المسألة الأولى جواز أكل الإنسان من مال الغير إذا علم طيب نفس ذلك الغير وسماحته بذلك الأكل، وذلك لا يشترط فيه وجود الإذن. فإذا علم الإنسان أن أخاه وصديقه يفرح بأكله من طعامه دون علمه أكل من الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم طيبة بريرة رضي الله عنها وأنها تفرح بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام الذي أهدي لها، فدل على أنه لا حرج في تصرف المسلم في مال أخيه إذا غلب على ظنه طيبة نفسه. ومن الأدلة التي تدل على هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في ذات ليلة مظلمة فسمع صوت فزع الناس من سماعه فخرجوا أرسالا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة قد قدم من عند الصوت وخفف على الناس بأن لا يراعوا ولا يفزعوا، وقال عن فرس أبي طلحة إنا وجدناه بحرا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس أبي طلحة دون أن يستأذنه لعلمه بطيبة نفس أبي طلحة، فدل على جواز تصرف المسلم في مال أخيه إذا علم طيبة نفس ذلك المسلم بأخذه من المال. وهذا هو المنبغي أن يكون بين المسلمين من سماحة النفوس وطيبها والكرم بالمال والجود به على الإخوان والخلان. فإذا عظمت الأخوة وكملت الصداقة والإلفة فإنه تنطرح الكلفة بين الأحبة ويصبح الناس كأنهم في مال واحد من المودة والصفاء وصدق الإخاء. ولذلك قال بعض السلف هل أنتم إخوان؟ قالوا نعم. قال جعفر الصادق رضي الله عنه يوما لأصحابه هل أنتم إخوان؟ قالوا نعم. قال هل بلغ أن يدخل الرجل منكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء من المال؟ قالوا لا. قال إذن فأنتم لستم بإخوان، أي الأخوة الكاملة تستوي فيها الشؤون حتى يكون تصرف أخيك في مالك كأنه تصرفك في ذلك المال. وهذا من كمال الأخوة والمحبة وتمام المودة والإلفة. ولذلك يعتبر الكريم الجواد من جعل الناس في ماله كأنه نفسه المتصرف فيه، وتلك نعمة الله يعطيها من يشاء وفضله الذي يجود به على من شاء. فإن الجواد الكريم يفرح ببذل ماله وأخذ الناس منه. ولذلك ذكروا أن ثلاثة في مسجد مكة تماروا واختلفوا من هو أجود العرب، فقال أحدهم أجود الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، وقال رجل ثان أجود الناس عرابة السدوسي، وقيل إن أجود الناس هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه. فاختصم هؤلاء الثلاثة حتى ارتفعت أصواتهم في المسجد الحرام، فقال الناس لهم: ليذهب كل واحد منكم إلى صاحبه فلينظر بما يقدم علينا حتى نرى أيهما أجود. فالشاهد أنه ذهب صاحب سعد، صاحب قيس بن سعد رضي الله عنه وعن أبي، فوجده نائما، فقال للرقيقة: أيقظيه. فقالت: ما بك؟ هل أمرك أمر عظيم فأوقظه، أو شيء يسير لا يستحق أن يوقظ من أجله؟ فقال: إني ابن سبيل منقطع أحتاج إلى المال. فقالت: حاجتك أهون من أن أوقظه، دونك المال خذ ما شئت منه، دونك المال خذ ما شئت منه. فأخذ من المال من الغنم من الوادي ما شاء، ثم مضى. فلما استيقظ سعد وأخبرته المرأة الرقيقة أنه جاء سائل، فقالت له: خذ من المال ما شئت. قال لها: أنت حرة لوجه الله، وذلك لمكان كرمها وجودها. ثم تأوه وتألم وخشي أن يكون مقصرا مع ذلك المحتاج. فالمقصود أنه إذا كملت نفس الإنسان الأبية وتعلقت بالله جل وعلا، جعل المسلم إخوانه في ماله كأنه هو. ولذلك أثنى الله عن أصحاب نبيه رضي الله عنه وأرضاهم، ووصفهم بأعلى مراتب الأخوة وهي الإيثار، فقال: في الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فنستفيد من هذا الحديث مشروعية تصرف المسلم في مال أخيه، خاصة إذا علم حبه لذلك التصرف، وأنه لا حرج عليك أن تتصدق بماله إذا جاء السائل، وعلمت طيبة نفسه بذلك التصدق بالمعروف. وكذلك لو أكلت من ماله أو من طعامه في حال غيبته عند غلبة ظنك بطيبة نفسه. المسألة الثانية قوله: هو عليها صدقة ولنا هدية. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أنه إذا اختلفت اليد أنه يجوز التصرف في المال الحرام. مثال ذلك: لو أن الأب كان كسبه من حرام، ثم أخذ الابن من ذلك المال على سبيل الهبة والعطية، أن ذلك جائز له. والصحيح أنه لا يجوز، كما هو اختيار طائفة من العلماء لاختلاف الوص بين الحديث وبين مسألة الربا. فإن وص الحديث في اليد المباشرة، مع أن المال في ذاته حلال لبريرة، ولكن هنا المال في ذاته حرام على من أخذه وهو الأب. فالذي يقوى أنه لا تنتقل اليد على أصح الوجهين عند أهل العلم رحمة الله عليهم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة بعد العتق، فيه دليل على أن الرقيقة إذا تزوجت حال الرق من رقيق ثم عتقت كان الخيار لها، فإن شاءت بقيت مع بعلها، وإن شاءت فسخ النكاح بينهما، وكان لها الحق أن تتزوج من شاءت من غيره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين زوجها وبين فسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، ولم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لزوجها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. يقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح أصله مأخوذ من قوله: النكح الشيء الشيء إذا دخل فيه وانضم إليه. وأصل النكاح التداخل والدخول والضم، ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض وانضم بعضها إلى بعض. فلانضمام كل من الزوجين للآخر بالعقد وثبوت العصمة بالنكاح وصف بكونه نكاحا من هذا الوجه، ويطلق النكاح ويراد به العقد، وهو قول ولي المرأة زوجتك وقول الزوج قبلت. فإذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت بمحضر العدلين فقد تم عقد النكاح، فيقال نكاح ويراد به العقد. وهذا هو المراد في أكثر في مواضع النكاح في القرآن، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فوصف الله جل وعلا المؤمنين بكونهم ناكحين، مع أن الدخول والوطأ لم يقع. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن النكاح حقيقة في العقد، وكذلك يطلق النكاح بمعنى الوطأ، فيقال نكح المرأة بمعنى وطئها ودخل عليها. وذلك فكما في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها ويدخل بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فدل على أن النكاح يراد به الوطأ. وقال بعض العلماء: يطلق النكاح ويراد به العقد ويراد به الوطأ، معا على أنه مشترك لفظي. النكاح شرعه الله في كتابه المبين، وشرعه على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وبهديه وفعله وبإقراره، وكذلك أجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته. وقد وردت الآيات في كتاب الله عز وجل بالنكاح ومشروعيته، كما في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأخبر الله فأمر الله تعالى بنكاح النساء والزواج منهم، وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج غيره، كما في الصحيحين أنه قال في المرأة الواهبة نفسها للرجل لما سأله أن يزوجه إياها، قال عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن. والنكاح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: تعتري النكاح الأحكام الخمسة، فيكون النكاح واجبا ويكون مندوبا ويكون مباحا ويكون حراما ويكون مكروها. أما النكاح فالواجب، فإنه يجب على الإنسان أن يتزوج، وذلك إذا استجمع الأمور التالية: أولا أن يكون قادرا على مؤونة النكاح، بمعنى أن يكون عنده المال الذي يستطيع أن يتزوج به، وثانيا أن يغلب على ظنه الوقوع في الفتنة، فإذا غلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج أنه سيقع في الفاحشة والعياذ بالله وجب عليه أن يتزوج في هذه الحالة، وذلك لأن إعفاف نفسه في هذه الحالة واجب وهو موقوف على النكاح، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون النكاح مندوبا إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة وغلب على ظنه أنه لا يقع في الحرام إذا لم يتزوج، واستوت عنده الدوافع والموانع وعنده القدرة على النكاح، فإنه يندب له ويستحب ويكون مباحا إذا خلت الدوافع والموانع، ويكون حراما إذا كان زواجا من مشركة، فإنه لا يحل نكاح المسلم للمشركة، وكذلك لا يحل نكاح الكافر للمسلمة. فإذا كان الإنسان يريد أن يتزوج امرأة وثنية فإنه زواج محرم ونكاح باطل وهو سفاح وليس بنكاح. وأما كونه مكروها فهو أن يأمن على نفسه الفتنة ويغلب على ظنه ضياع حقوق واجبة، ويمكنه التأخير إلى أجل، كمن يكون في حال بداية بلوغه آمنا من الفتنة وعنده حقوق واجبة يخشى أنه لو تزوج ضاعت هذه الحقوق الواجبة، أو يطلب منه النكاح من امرأة يغلب على ظنه أن تقع الفتنة بزواجه منها، كما في حالة امتناع الأب وإصرار الأم فإنه يخشى من حقوق الأب، والعكس كذلك، فإن آمن الفتنة فإنه يكره له كما اختاره جمع. ولكن ليس المراد أن يمتنع من الزواج إلى الأبد، ولكن يجعل في نيته وعزيمته أن يتزوج حتى إذا يسر الله له الأمور وصلحت له الأحوال فإنه حينئذ يقدم ولا يحجم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه وتأكده كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح مصالح عظيمة وفوائد جليلة كريمة على الأفراد والمجتمعات، فبهذا النكاح يجتمع شمل المؤمنين، وبزواج المسلم من المسلمة يضاف بيت مسلم معمور بذكر الله إلى بيوت المؤمنين، وينشأ ذلك البيت المسلم الطاهر على العفة والحصانة والقيام بحقوق الله التي أمر الله بها على الوجه الذي يرضيه، وفيه مصلحة البعد عن الحرام. ولذلك أخبر الله جل وعلا أنه سكن، ولذلك جعل الله الأنثى للذكر سكنا له يسكن إليها، فيكون ذلك أبعد عن وقوعه في الحرام. فإن الرجل إذا وجد امرأة صالحة هي زوجه وتزوج بها فإنه يغض بصره عما سواها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فأخبر أنه أغض للبصر، فدل على أن النكاح فيه هذه المصلحة العظيمة من حفظ الإنسان لبصره. ولذلك من تزوج ووقع في الحرام بعد زواجه فإنه يعاقب بعقوبة هي أشد من عقوبة البكر الذي لم يتزوج. وكذلك المرأة إذا تزوجت ووطئها زوجها فإنها تحصن، فإذا زنت بعد إحصانها كان العقاب لكل منهما القتل، ويقتل كل منهما أشد قتلة وأشنع قتلة، حيث يبرز للناس ثم يرمى بالحجارة حتى يموت، وذلك من أبلغ ما يكون، والسبب في هذا كما قال العلماء أنه إذا تزوج فإنه قد تيسر له ما يحصن به فرجه ويحفظ به نفسه عن الحرام. ومن مصالح الزواج أنه يجمع شمل المؤمنين، وذلك أن الأرحام تشد بها أواصر الناس وتقوى بها عصبيتهم، ولذلك إذا نكح الإنسان من البيوت فإن هذا الرحم يعتبر كوشيجة تصل بين الناس على اختلاف أحسابهم وأنسابهم وقبائلهم. ومع ما في النكاح من هذه المصالح فإن فيه مصلحة عظيمة في الذرية والأبناء والبنات، فيكثر سواد المسلمين، وهذه المصلحة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فوجود النسل فيه مصلحة، وقد يخرج من هذا النسل من فيه خير للإسلام والمسلمين، أو على الأقل يخرج إنسان يعمر الكون بذكر الله جل وعلا بكونه مسلما. فالنكاح مشروع لهذه المصالح العظيمة، ولذلك جعل الله فيه الخير للأفراد والمجتمعات، وندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا الهدي والأحكام المتعلقة بهذا العقد إن شاء الله تعالى. تابكم الله وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، ما مناسبة كتاب النكاح لما قبله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد يكون هناك مناسبة لأن الكتاب الذي قبل كتاب الفرائض، والفرائض تستحق بها الفريضة من أحد ثلاثة أوجه: النكاح والولاء والنسب. فالإنسان يرث إما عن طريق النكاح كالزوجين، وإما عن طريق النسب كالابن مع أبيه والأب مع ابنه والأخ والأخت ونحوهم، وإما عن طريق الولاء. فبعد أن ذكر الولاء الذي هو سبب من أسباب الإرث، أتبعه بالنكاح وهو أقرب ما يكون إلى سبب الولاء، فلعل هذا رابط بين الباب الماضي والباب الذي يليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذه الثلاث تعتبر عند العلماء هي أصول الميراث، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، لن يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذا النكاح يعتبر سبب من أسباب الميراث، وكنا نتكلم في الباب الماضي في التوارث، فلعل هذا عذر يعتبر عذرا للإمام رحمه الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في درجات التعصيب، هل يعتبر الجدودة مع الأخوة في مرتبة واحدة كما يرى المالكية والشافعية والحنابلة، أم أن الجدودة تحجب الأخوة كما يرى الحنفية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل الجد ينزل منزلة الأب أو لا ينزل؟ إن قلت إن الجد ينزل منزلة الأب فإنه يقدم على الإخوة، ويعتبر الترتيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة ثم الأخوة. فلو وجد أخ شقيق ووجد جد، فإن الجد يحجب الأخ الشقيق عن الميراث، ويعتبر الوارث الجد ويتمحض بالأخ. وأما إذا قيل بالتشريك بينهم كما هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله، وينظر إلى الأحظ للجد هل السدس أو المقاسمة مع الإخوان، فهذا أمر آخر. قال بعض العلماء الذين يقولون إن الجد ينزل منزلة الأب، أن الله تعالى وصف الجد بكونه أبا، فقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، فوصف إبراهيم بكونه أبا، وذكر كذلك عن يوسف: اتبعت ملة آبائي إبراهيم، فأخبر أن إبراهيم أبا له، مع أن إبراهيم جد. قالوا فدل على أن الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الأخوة ويستحق كل الميراث. والله تعالى ثابكم الله. وهذا سائل تطمئن إليه النفس والعلم عند الله قوة الجدود في التعصيب، أن مسلك الحنفية فيها قوي لولا وجود بعض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الأصل والقوة والدليل فالحق مع الحنفية أقوى وأولى بالاعتبار. والله تعالى أعلم ثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى بريرة لأن فيه تزكية، فهل يجوز تسمية مثل صالحة وأبرار وبركة وزاهدة ونحو ذلك؟ هذا فرق العلماء فيه بين الوصف والاسم، قالوا الاسم جائز كصالح، وأما إذا قضي به أريد به الوصف والتزكية فإنه لا يجوز. وهو المراد بقوله برة على أن المراد التزكية، فقالوا علة النهي عن اسم برة هو وجود التزكية، فإذا أثبت أنها وجود التزكية يفرق بين الاسم والوصف، فما كان اسم متمحضا جاز وما كان وصفا فإنه لا يجوز. وهذا اختيار بعض المحققين من العلماء رحمه الله، كما درج عليه بعض فقهاء الشافعية ومنهم الحافظ ابن الملقن رحمه الله كما أشار إليه في الإعلان. وقال بعض العلماء إنه ليست العلة التزكية، إذا لو كانت العلة التزكية لما جاز أن يسمى صالح لأن صالح تزكية. وقالوا إن العلة هي كونه إذا قيل هل عندكم برة، قالوا ما عندنا برة، قالوا فيكون في ذلك إيهاما ومعنى غير مراد، فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من هذا الاسم في وصف برة. والإشكال الذي أوردوه على برة في التعليل الأول وارد كذلك هنا، فإنه لو قيل لإنسان اسمه صالح هل عندكم صالح، قالوا ما عندنا صالح، لوقع نص التعليل. ولذلك هذه المسألة حقيقة فيها إشكال، لأن الأسماء فيها مقتضى الوصفية ومقتضى الاسم الذي لا وصف فيه، فإذا كان مشتقا قالوا لا يجوز، وإذا كان جامدا جاز. ولذلك أقرب هذه الأقوال هو القول الأول، أنه يفرق بين الوصف العارض وبين الاسم الجامد، فما كان جامدا فإنه يجوز أن يسمى به، وما كان مشتقا فإنه لا يجوز التسمية به. والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز زواج العبد من الفرة وزواج الفرة من الأمة وزواج الفر من الأمة، وما الحكم في كلا الحالتين؟ هل هو الإباحة أم الجواز مع الكراهة؟ ولمن يكون الأولاد في الحالتين؟ بالنسبة للتزويج مرده إلى الولي، والأولياء لهم حق النظر في الزوج المتقدم، فإذا كان الزوج المتقدم كفءا كريما فإنه يوافق عليه، وأما إذا لم يكن كفءا كريما فإنه لا يوافق عليه. وقد يكون الإخلال من جهة الدين وقد يكون من جهة النسب، فأما الإخلال من جهة الدين فإنه يتأتى من ناحية الخلق والديانة، فإنه إذا لم يكن الإنسان على دين المتقدم على دين كان من حق الولي أن يرد. وأما مسألة الحرية والرق فإن في زواج الرقيق من الحرة أذية لأولياء المرأة، ولذلك نص العلماء ويكاد يكون إجماعا على أن الولي لو امتنع من تزويج الرقيق من الحرة أن معه الحق إذا خاف الغضاضة وأذية الناس له، ولذلك للرقيق أن ينكح وللحر أن ينكح. وقد ثبت اعتبار الشرع للولاية بقصد بيان الاستحقاق، فلا وجه لاعتبار الولي إلا النظر في الكفاءة، ولذلك لو لم يكن للنظر في الكفاءة دخل لما كان للولي داع. وقد نص العلماء على وجود هذا واعتباره بأصل الشرع، قالوا لأن الرق في الأصل سببه الكفر، فإن الرق إنما يضرب على الكفار إذا استرقوا، وإذا ثبت هذا فحينئذ يكون من حق الولي أن يمتنع لوجود الأذية والضرر، ويمكنه أن يعدل بزواج الرقيق من مثله وكذلك زواج الحرة من مثلها. أما لو تزوج الحر الأمة فلا حرج، وقد نص الكتاب على هذا، وقالوا إنه لا حرج أن يتزوج الحر الرقيق لكن بشرط أن يخشى على نفسه العنت. ويقول العلماء في عدم إجازة في استحقاق الولي لمنع الرقيق أن ظاهر آية النساء دال على أن زواج الحر من الرقيقة لا يتأتى إلا في خوف العنت، ذلك لمن خشي العنت منكم، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يجوز نكاح الحر من الرقيقة إلا إذا خشي العنت. فإذا ثبت هذا فمعناه أنه محتاج إليه وأنه جائز لمكان الحاجة، قالوا وذلك لمكان التفاوت، لما يعتري الرقيق في الأصل من مكان الكفر ففوضل بينهما بالمنزلة من أصل الشر. أما ما يفعله الناس اليوم من الطعن في أنساب الناس وأحسابهم والمنع من تزويج النساء حتى يعنسن ويبلغن سنا كبيرة من أجل التفاوت بين القبائل والعشائر، فهذا مما لا أصل له، وليس هناك نسب ولا سبب أعلى ولا أرفع ولا أعظم من الدين، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ذهب النسب اليوم، ذهب النسب اليوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في أمتي في أمته أمران من أمور الجاهلية: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، هذه من أمور الجاهلية، التفاوت بين القبائل بعضها مع بعض ولمز القبائل، كل ذلك مما لا أصل له في الشرع، والمسلمون أكفاء من حيث الأصل من جهة الدين الذي هو الأساس الذي ينبغي أن يعول عليه والخلق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه، ولم يقل نسبه وإنما قال دينه. وأما قضية الحرية والرق فهذا مرده إلى دليل الشرع الذي ذكرناه من المنع من زواج الحر من الأمة إلا عند الاضطرار، قالوا لأنها أذية للولد وأذية للأولياء، ولذلك ما فرق الشرع فيه نفرق، وما لم يفرق فيه الشرع نبقيه على الأصل، والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إدراك الركعة مع الإمام العبرة فيه بقول المأموم سبحان ربي العظيم قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أم قبل أن يبدأ الإمام برفع ظهره، خاصة أن الكثير من الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا استوى قائما، فنرجو ذكر تحديد الإدراك وجزاكم الله خيرا. أولا أحب للسائل أو الإنسان أن يكون ورع، وذلك أن كثيرا من الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا وقف، يعني ما شاء الله صليت وراء أكثر أئمة الأرض حتى حكمت على أن أكثرهم لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتذر. ينبغي التورع، خاصة طلاب العلم وأهل الإسلام دوما عن ورع. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا قلت كثير من الأئمة، كثير من العلماء، كثير من الدعاة، كثير من المشايخ، كثير من طلاب العلم، كثير من الملتزمين، هذه شهادة، ينبغي الورع والتحفظ. أرى بعض الأئمة، أرى البعض يفعل هذا، أما الوصف بالكثرة هذه شهادة، ولابد، وكنا مع علمائنا ومشايخنا ينهون عن مثل هذا لما فيه من الورع، أن الإنسان لا يتحمل مسؤولية شيء، يقول أرى البعض فإن البعض يفعل كذا وكذا، أما تشهد أن أكثر كثير من الأئمة يفعلون هذا، هذا أمر يحتاج إلى تورع. ولذلك دائما إذا تحفظ الإنسان في حكمه وفي شهادته صانه الله من الزلل، فينبغي التحفظ، لأن المصيبة أن الإنسان يبدأ بالأحكام العادية فيقول كثير من الناس يفعل كذا، ثم يصل الأمر إلى الأمور المحرمة، فقد يزل لسانه يوم من الأيام فيقول كثير من المسلمين يفعلون كذا، ويكون ذنب، فيشهد على أن كثير من المسلمين يفعلونه. فالتورع مطلوب، ينبغي على الإنسان أن يتورع ويتحفظ، خاصة في التزكية والذنب، يعني في الجرح والتعديل يتحفظ قدر ما يستطيع. أما بالنسبة لمسألة الباب، وهي: لو أدركت الإمام راكعا ثم كبرته، فهل تعتبر مدركا للركعة بتكبيرك أو بركوعك أو بقولك سبحان ربي العظيم؟ المعتبر في إدراكك انتهاؤك من الراء أكبر التي بها تدخل في ركن الركوع قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع الله لمن حمده. فإذا قلت الله أكبر وانتهيت من التكبير وأثناء الانحناء أبصرت عيناك الإمام قد رفع، فلا يعتد بفعله، العبرة بلفظه وهو قول سمع الله لمن حمده. فإذا ابتدأ السين سمع وأنت لم تفرغ من التكبير، كنت في أوله أو في أثنائه وقبل تمامه، فإنك تعتبر غير مدرك للركوع ويلزمك قضاء هذه الركعة. أما لو انتهيت من الراء قبل ابتدائه بالتسميع فإنك مدركا له، سواء أبصرت عيناك الفعل موافقا أو مخالفا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم سدل اليدين في الصلاة؟ سدل اليدين في الصلاة يحكى عن الإمام مالك رحمه الله، السدل يقع في موضعين: الموضع الأول قبل الركوع، والموضع الثاني بعد الركوع. أما السدل قبل الركوع فقول جماهير السلف والعلماء رحمه الله على أنه سنة، ولكن عند المالكية قول على أن المعتبر في الوقوف في الصلاة السدل، واحتجوا لذلك بقول عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمه الله: سألت مالكا عن القبض فقال: لا أعرفه، ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض. هذه العبارة اصطلح المالكيون على تسميتها بعبارة المدونة، لأنها وقعت في مدونة ابن القاسم لسحنون المالكي من أصحاب الإمام مالك رحمه الله. سأل ابن القاسم عنها فقال ابن القاسم: سألت مالكا عن القبض. والحقيقة هذه العبارة أوجدت لبسا وإشكالا، فجعلت بعض فقهاء المالكية يقولون: المذهب على السدل لا على القبض. وترى بعض المالكية يسدل في الفريضة والنافلة، وهذه العبارة في الحقيقة لا علاقة لها بالسدل قبل الركوع، لأن ابن القاسم يقول: سألت مالكا عن القبض فقال: لا أعرفه. والذي يظهر أنه التبس فهم هذه العبارة، فهناك فرق بين وضع اليمين على الشمال وبين القبض، وهو أخذ الإذهان على الوسطى، وذلك حينما يضع الإنسان يده يزيد بالقبض، فالقبض هذا زيادة على النص. فمن وراء الإمام مالك قال: لا أعرفه، وذلك لعدم ثبوت الخبر عنده بالقبض، ثبت عنده الخبر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، ولم يثبت عنده الخبر بقبض الإبهام مع الوسطى. ولذلك قال في العبارة: ولا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض، لأن هذا القبض إذا نظرت إليه نوع من الاعتناد. ولذلك جرب في قيام الليل، إذا طال قيامك ضع اليمين على الشمال تتعب، لكن إذا كنت قابضا ترتاح ويذهب عنك التعب. فمن دقته وورعه رحمه الله رأى أن النص فيه وضع اليمين على الشمال وليس فيه مسألة القبض، فقال: لا بأس به في النفل، لأن النفل يجوز فيه الاعتماد، وأكرهه في الفرض، لأن الفرض لا يجوز فيه الاعتماد، فشدد فيه في الفرض ورخص فيه في النافلة. فنقول إن هذه العبارة لا يصح أن تحملوها على وضع اليمين على الشمال، لأن مالكا في موطئه قال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. فهل يعقل أن يقول في موطئه الذي ألفه 40 عاما وعكف عليه وعلمه الناس ودرسه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولطلاب أن يقول: لا أعرف، بعد هذه المدة كلها وذكره للأخبار والأحاديث يقول: لا أعرفه، ثم أقول: لا بأس به في النفل وأكرهه في الفرض، ويكره شيئا روى فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتأكد به. ولذلك تحرير العبارة أن القبض المراد به الأخذ. والدليل على هذه المسألة مسألة قبض الإبهام مع الوسطى، قال بعض العلماء بشرعيتها في الصلاة سواء كانت في النفل أو الفرض، لحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. أن نأخذ، والأخذ يستلزم نوع من القبض، فإنك لا تأخذ بالشيء إلا إذا حصل جزء الإمساك أو وصف الإمساك للشيء. ولذلك الذي يظهر شرعية القبض، لكن لا يبالغ الإنسان فيه، يفعل به مطلق الأخذ، ومطلق الأخذ أن يكون على هذه الصفة دون حصول الاجتماع، فإذا حصل بهذه الصفة صدق على أقل الاسم. أما مسألة وضع اليمين على الشمال فهذه كما هو محرر ومعلوم فيها ما لا يقل عن 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. من يستطيع أن يرد هذه السنة؟ ولو أن الإمام مالك رحمة الله عليه لم يعرف، فهذا مبلغ علمه رحمة الله عليه مع جلالة قدره وفضله وعلو كعبه في العلم والفضل والنبل رضي الله عنه وأرضاه. لكن الحق يعمل به ما ثبت، ما دام أنه ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك 40 حديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف، كلها في الآخر في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فهذا لا شك أنه حجة كافية لقبول الحق والعمل به ووضع الأيمان اليمين على الشمال في الصلاة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لنا جيران أيتام نستعير منهم أشياء أحيانا ويستعيرون منا ونتبادل الهدايا بيننا أحيانا، فهل في ذلك حرج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اليتيم لا تصح هديته ولا تصح هبته، لأنه لا يملك المال، وقد أمر الله جل وعلا بحفظ ماله، وفائدة الحجر عليه منعه من الهبة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن اليتيم لو وهب شيئا أو أهدى أن هبته باطلة وهديته مردودة، فلا يصح تصح هبة اليتيم، وبناء على ذلك لا يصح ما يهديكه اليتيم وترده حتى يبلغ، وتستسمح فيما مضى إذا بلغ وأمضى هديته فلا إشكال. أما في حال اليتم فمحجور عليه، والحجر يمنع صحة تصرفه بالهبة التي لا عوض لها. أما بالنسبة لإعارتك له، إنه لا حرج في إعارة الجار والاستعارة من الجار إذا كان بالغا، لا حرج في ذلك. ولذلك قال بعض العلماء في قوله: ويمنعون الماعون، قالوا: منع الجار عن الجار. ومن زكاة نعمة الماعون ومن زكاتها أن تعطي الماعون لمن احتاج إليه عند عدم وجود حاجتك لذلك الماعون، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل نسي صلاة وما ذكرها إلا بعد 3 صلوات أو 4، فهل يكتفي بإيقاعها وحدها متى ذكرها، أم يصليها ويعيد الصلوات التي بعدها مراعاة للترتيب، أم أن هذه المسألة غير داخلة في موضوع الترتيب في قضاء الفوائد؟ لا بد من الترتيب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم الخندق لما تأخر عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، أنه توضأ من بطحان ثم قام فصلى العصر والمغرب والعشاء مرتبة. وهذا يدل دلالة قوية على مراعاة الترتيب، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأمر سبحانه وتعالى بإيقاع الصلاة مؤقتة محددة والتأقيت الترتيب. ولذلك كما أن لها وقوت زمان فذلك لها وقوت صفة في الإيقاع، فلا تقع الظهر حتى تبرأ الذمة من الفجر، ولا تقع الفجر حتى تبرأ الذمة من العشاء، وقس على هذا. فيلزمه أن يوقع الصلاة الفائتة وما بعدها مرتبا على الأصل المعتبر في ترتيب الفوائد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان المرء يصلي في النافلة فأخطأ في آية ولم يهتدي إليها ولم يهتدي إلى التي بعدها، فهل له الانحناء لأخذ مصحف ومطالعة الآية فيه، أم أن انحناءه يعتبر زيادة ركن تبطل الصلاة؟ هذه المسألة تحتاج إلى تنبيه، وهو أنه إذا كان المصحف بالقدر الذي إذا أردت أخذه انحنيت إلى درجة تقابل فيها كفك ركبتك، فإنك تنتقل إلى ركن الركوع. فالحل حينئذ أن تجلس أولا، لأن النافلة يجوز فيها الجلوس سواء لحاجة أو غير حاجة، فتجلس أولا ثم تتناول المصحف في جلوسك وتفتش ما شئت ثم تقوم، وهذا الجلوس مغتفر ولا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس حتى إذا قارب قدر 100 آية قام عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه في الصحيح في قيامه لليل. أما لو انحنيت وأخذت المصحف ورفعت فكأنك أحدثت ركوعا زائدا وركنا زائدا في الصلاة، وذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يحصل أمر وهو أني بعد مجيئي من الخلاء وتأكدي بأنه قد خرج مني البول، وبعد الوضوء أشعر بخروج شيء كأنه بول وقد تكون نقطة، فلا أدري هل هذا بول أم من الماء الذي اغتسلت به، فهل أبني على أنه ماء يخرج مني من كثرة غسل العضو، أم بول ويكون بعض الأحيان في الصلاة، فما الجواب؟ الأصل أنك تعتبر نفسك طاهرا ومتوضئا حتى تستيقن أن هذا الماء ماء بول، وإذا شككت هل هو فضل الماء الذي نضحت به الفرج أو هو بول، فحينئذ تعمل على اليقين أنه فضل الماء الذي نضحت به الفرج، وتلغي هذه الوسوسة حتى تتأكد من خروج الماء من العضو وبانتقاض وضوئك، لقوله عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكما أنك استيقنت الوضوء يجب أن تستيقن الناقض وهو خروج البول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا صلى الوتر ثم نام وقام في نفس الليلة وأراد أن يصلي فألحق ركعة ثم صلى ثم أوتر بعد ذلك، هذه المسألة نقض الوتر بركعة مستقلة هو هدي السلف الصالح من قضى به عبد الله بن عمر وهو صحيح، فإنك تصلي ركعة تنقض بها الوتر الأول ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توتر، وهذا هو أولى ما يفعله الإنسان إذا استيقظ بعد نومه لما ذكرناه، ولا يعارض حديث لا وتران في ليلة لأنه لم يوتر وترين، لأن الوتر الأول نقض الوتر الثاني، بل إن حديث الترمذي لا وتران في ليلة حجة على هذا، لأن قوله لا وتران المراد به أنك إذا أوترت وترين نقض الوتر الأول والثاني فأصبحت صلاتك شفعية، فدل على أن الوتر بعد الوتر ينقض، فشرع حينئذ إذا قمت من النوم أن تنقض الوتر استنادا لقوله لا وتران في ليلة، إذ لا معنى للنهي عن الوترين إلا صيرورة الصلاة لعدد الشفع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا، هل هذا يعني أن الأربعة الركعات تكون قبل أذان الظهر أو بعد الأذان؟ وإذا كانت قبل الأذان فإنها تكون في وقت نهي. من صلى قبل الظهر أربعا، إذا أطلق الظهر المراد به الصلاة، فمن العلماء من قال المراد بها الراتبة القبلية الأربع، ومنهم من قال إنها ما قبل زوال الشمس، ما قبل انتصاف الشمس في كبد السماء، وهو وقت الضحى، لأنه وقت نوم وراحة، وهو وقت القيلولة، والغالب في هذا الوقت هو الذي قبل الظهر بساعة، أن الإنسان إذا نام أعين على قيام الليل، لأنه يعين الإنسان على قيام الليل فيأتيه الفجر وهو مستجم قوي النفس فيقوى على العبادة، فلما كان هذا الوقت وقت غفلة مدحت الصلاة فيه كما مدحت الصلاة في الضحى، وقال صلاة الأوابين حين تربض الفصال، ولم يجعل صلاة الأوابين التي هي صلاة الضحى بعد الإشراق مباشرة، لأن بعد الإشراق مباشرة لم يشرع الناس في تجاراتهم، ولكن يشتد شروعهم في التجارة عند قوة الضحى، وذلك بعد طلوع الشمس بساعة ونصف فأكثر، فبعد طلوع الشمس بساعة ونصف يدخل الناس إلى يشتد السوق ويحمى وتقوى التجارات والبيع، فينهمك الناس في غفلة، فصار مدح الله لمن صلى في مثل هذا إنه كان للأوابين غفورا. قيل الأوابين مطلق الأوابين، وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بالأوابين لفضلها لمكان الانشغال، قال بعض العلماء وأيضا قوله صلاة الظهر من صلى قبل الظهر أربعا، وجاء في حديث عائشة أنه صلى أربع ركعات فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، قالوا إنه وقت غفلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.